السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا شباب. طالب فصل، الفصل اللي جاي ده بقى مهم جدا يا شباب. الفصل اللي جاي ده يعني باب جديد خالص بيتكلم فيه عن الاستغناء عن الخلق. وجمال هذا الباب يا شباب انه بس مش بيتكلم عن انك تستغني عما في ايدي الناس، لا، بيتكلم عن النية التي تقوم بقلبك حتى يكون استغناؤك عن الناس عملا صالح وليس رياء او تكبرا. ركزوا بقى في الباب ده يا شباب عشان باب مهم جدا، دي تعتبر رسالة خاصة يا شباب. رسالة بتتكلم عن شرح حديث يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني ده رسالة يا شباب لوحدها. يعني الرسالة الأولى مرت معنا، رسالة مختصرة عن الذكر والدعاء واقتران الصلاة بالقرآن واقتران الصلاة بالذكر، تمام؟ فدي تعتبر رسالة مستقلة. طيب نركز بقى يا شباب في هذا الحديث. قال: حديث حكيم بن حزام المتفق عليه لما قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فيأبى أن يقبله. فقال: يا معشر المسلمين، وفي رواية: إني أشهدكم يا معشر المسلمين أني أعرض على حكيم حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يرزق يعني ينقص شباب. يعني حكيم بن حزام رضي الله عنه تأثر بهذه الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المال ده جميل، حاجة كويسة، بس من أخذه بسخاوة نفس، يعني وهو لا تشرف نفسه، هنفهم معنى الكلام ده يا شباب، ربنا بيبارك له فيه، إنما بقى الإنسان اللي بيتلهف عليه ويعيش له، هذا بالضبط عامل زي إنسان بيشرب من البحر ما بيشبعش أبدا. ابن تيمية بقى يا شباب هيعلمك بقى معاني عظيمة جدا في هذا الحديث. الرسالة دي يا شباب والله من أحسن الرسائل اللي قرأتها، لأنها تعلم الإنسان كيف يفتقر إلى الله ويستغني عن الخلق قدر الإمكان. لا شك أن الإنسان أكيد هيحتاج إلى الناس في أبواب من العلم والمعرفة، وربما يحتاج إليهم في المال أن يقترض منهم شيئا أو أن يأخذ منهم شيئا، لكن مع ذلك هذه الرسالة ستعلمك نيتك في الأخذ ونيتك في التعفف ونيتك في التعفف، فلذلك أحب منكم أن تعتنوا بهذا الحديث. قال ابن تيمية: هذا نص في عدم جواز في جواز عدم الأخذ إذا عرض على الرجل المال إن كان حقه، يعني كمان لو كان حقه. يعني إيه؟ إنسان زي ما كان كده عنترة بيقول: أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. يعني بيقول لما بتيجي حرب انا بدخل في الحرب وقاتل، لما تيجي الغنائم بقى بسيبها للناس بقى اللي هم بيجروا ورا الغنائم، انا بعف عن هذا. واضح؟ فابن تيمية بيقول يجوز ان يتعفف الرجل عن ماله اللي هو حقه هو، يعني هذا حقه. مثلا انسان راح خطب خطبة عند الناس والمفروض انه ياخد مرتب، او علم الناس القرآن، او اذن في مسجد وحقه ان هو ياخذ، أو علم الناس القرآن حقه أنه يأخذ، لكنه قال: أنا والله لا أريد أن أخذ. فهذا جائز له أن يترك حقه تعففا. بس خد بالك بقى، هل دي كده بأي نية؟ لا، لابد أن يكون عنده نية صالحة، لأن ممكن واحد يترك أخذ الأجرة ليرائي بها. على فكرة أنا ما باخدش فلوس من حد، أنا بدعو إلى الله كده ببلاش، يبقى هو لم يفعلها لله وإنما فعلها ليتباهى، فعلها ليستعلي بها، فعلها ليتكبر بها على من لم يأخذ منهم حقه. يبقى لابد هنا انك تفهم ان في نية صالحة في ان تترك ان تأخذ حقك. خلاص؟ قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عرض على الرجل المال إن كان حقه كمال الفيء. وقد سئل أحمد مرة عن الحجة في الرد فلم يحضره إذ ذاك من السنة مع كثرة رده، يعني الإمام أحمد كتير جدا كانوا يطلب منه أن يأخذ شيئا حقه لكنه كان يأبى، لكن الناس بيسألوه قالوا طب أنت ليه مش إيه اللي يخليك ما بتاخدش يعني، فما ذكرش أي دليل من السنة لعله لم يحضره حديث حكيم بن حزام. فابن تيمية رحمه الله بيقول سبحان الله، يعني كيف خفيت هذه السنة على الإمام أحمد مع كثرة أنه كان يرد ما يطلب الناس منه أن يعطوه من المال. يعني كتير جدا من الناس، وفي قصص والله يا شباب للإمام أحمد في تعففه يعني تخليك تبكي، يعني قصص عظيمة جدا. يا عبد الرزاق مثلا كان شيخ الإمام أحمد، فبيحكي بيقول إن هو بيقول ما رأيت الإمام أحمد إلا بكيت، مع إنه كان شيخه، يعني عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد سافر له عشان يتعلم عنده، فبيقول سبحان الله عمري ما شفت أحمد إلا بكيت، بيقول كنت كل شوية أقول له خد المال ده، طبعا عبد الرزاق كان غني جدا، فكان يقول للإمام أحمد خد الفلوس دي تقوى بيها، خدها عشان تصبر على العلم، خدها عشان أولادك، خدها، وكان يرفض تماما تماما تماما. فعبد الرزاق بيحكي بقى بيقول ان الامام احمد كان عنده لطف، يعني مش يرفض يقول له لا انا ما باخدش حاجه من حد، يقول له لا جزاك الله خيرا بارك الله في مالك، بيقول له قال له كلمه جميله قوي يا شباب، قال له انا لو كنت هاخد من حد كنت هاخد منك انت، لانك انت شيخي وحبيبي. فالمعنى ده جميل، انك انت ما تكسرش بقلب الشخص اللي بيعزم عليك، يعني انت تريد ان تتعفف، بس في فرق انك تتعفف وانك تكون قليل الادب. تتعفف يعني تقول له جزاك الله خيرا بارك الله في مالك، احسن الله اليك واخلف الله عليك، تمام، ده انا لو هاخد من حد مش هلاقي احسن منك. شفت الكلام الجميل ده؟ هو ده اللي كان بيعمله الامام احمد. طيب وقوله لا ارزق معناه لا انقص احدا، وهو نيته على ان الاخذ وهو تنبيه اقصد اسف هو تنبيه على أن الأخذ ينقص الناس ما في أيديهم فيتركه كاملا لهم، يعني أنت كأنك لما بتاخدش حاجة من حد بتسيب كل ماله عنده. ولا ريب أن أخذ المال وصرفه، ركزوا بقى في الفائدة دي، ولا ريب أن أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع، لما في الأول من الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس، من الصدقة لما في الأول من الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس، نفع الناس معطوف على الصدقة شباب، ونفع الناس التي لا تقوم مصلحتهم بدونها بدونه، وتطهيرهم والأخذ من أموالهم كما قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، بل هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فإنهم كانوا يأخذون الصدقة من الأغنياء فيدفعونها إلى الفقراء، وما كان مشروعا لم يختص بالأئمة كله إلا إذا كانوا منهم، لكن يشرع لغيرهم حيث يشرع لهم بشروطه. يعني يا شباب خلينا نركز في الفكرة، ابن تيمية بيقول بس خد بالك، افرض شخص مثلا ترك أخذ حقه لكنه حصلت له مضرة، بقى مش عارف يعيش وبقى بيشحت، أو مثلا هل الأفضل أنه يترك حقه ولا الأفضل أنه ياخده ويتصدق به وينفقه في وجوه الحلال؟ الأفضل التاني. يبقى ابن تيمية يا شباب دايما بيعتني بذكر مراتب الأعمال. في مثلا واحد يقول لك أنا هشتغل ببلاش، طيب جميل أنت هتشتغل ببلاش، يا ترى أنت عندك كفاية تكفي نفسك؟ لا، طب ما أنت هتشحت. والحاجة التانية، طب ما تاخد الفلوس دي وتتصدق بيها او تنفق بيها على ابنائك او تطور بها نفسك. يبقى ابن تيمية هنا بيقول يجوز لك ان تترك اخذ حقك، نعم، الا اذا هيحصل لك مضرة، والاكمل من ذلك ان تاخذ حقك وان تصرفه في الوجوه الشرعية. جميل، بس في هنا فايدة جميلة بقى، بيقول اذا لما الائمة بيفعلوا شيء، دي فايدة يا شباب نفيسة، هل هذا خاص بأئمة المسلمين اللي هم الحكام يعني؟ لا، هو يخص كل من هو مثلهم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي بالناس هل هذا خاص به كنبي؟ لا، هذا يخص كذلك كل إمام. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف مع الناس في الجمعة، بأنه أقصد في الحرب مثلا، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يخص كذلك قادة الجيوش وهكذا. فما كان مشروعا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا في حق كل عبد إذا توفرت فيه شروط أهليته لهذه المهمة. طيب قال ثم قد يكون الأخذ، ثم قد يكون في الأخذ مفسدة يكون تركه أفضل، صح، ممكن يكون الأخذ في مفسدة، وأما أخذه للنفس فليس أفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة، وإلا فالغنى عن المال خير من أخذ الإنسان لنفسه. يعني يا شباب عندنا هنا الشخص اللي بياخد من الناس أموال على نوعين، في واحد بياخد هذه الأموال لنفسه هو، وفي واحد بياخدها عشان يوزعها في وجوهها الشرعية. بس ناخد بالنا من الحتة دي يا شباب، ممكن الشخص ياخد الفلوس في لوجوهها الشرعية ولنفسه، إزاي؟ عشان يكون له وجاهة عند الفقراء اللي بيتصدق عليهم، يعني بيحسسه من الفلوس دي منه هو. لا، هذه نية فاسدة وهذا ليس عملا صالحا، وهذا كذب وتدليس، انك تشعر او توهم الناس ان الفلوس دي منك انت، بينما انت واخدها من الناس عشان تتصدق بيها. لا يجوز لك ان تنتفع منفعة شخصية من اموال تجمعها من اغنياء وتعطيها للفقراء، هذا لا يجوز، بأنك أنت تبني لنفسك جاها وسمعة، لا، هذا من النية السيئة التي قد يفسد بها عملك. واحد إنما تحتسب إيه؟ تحتسب الأجر والثواب، إنك أنت تفعل ذلك رجاء أن تكون من المتصدقين، نعم هذا كلام زي الفل ممتاز. أما أن تدخل بنية إنك أنت تجمع الناس حولك وإن الناس بعد كده تطلب منهم مطالب بقى، لا، هذا لا يحل ولا يجوز. تمام. لكن بقى الصورة التانية انك انت تاخد المال ده لنفسك انت، ان انت تجمعه لنفسك، هذا طبعا مكروه، ان الانسان يعني ايه يطلب او يسأل الناس الا عند الحاجة الشديدة، واضح، وان كان يعني ايه ان يعمل الانسان افضل من السؤال. فنقول اذا بذل الانسان مال لنفسه فقد يتركه استعلاء على المعطي وارتفاعا. استعلاء يعني انت نيتك انت ما بتاخدش بس عشان ايه؟ عشان تستعلي وتتكبر، واخد بالك؟ وقد يتركه لئلا يستعلي المعطي عليه ويرتفع، فان اليد العليا خير من اليد السفلى، فالاول مذموم، فان التكبر على الناس واراده العلو عليهم مذمومه، واما الثاني فلا باس به. مثلا ممكن، يعني عايز اقول لك مثلا، انا كنت بدي دروس كتير في معاهد، وكان بيجي ناس أغنياء من بعض البلدان، أغنياء جدا، كان الراجل ده يتحايل عليا إنه يعني يديني أموال، ويقول لي عشان يعني يعني للبيت وعشان كذا وكذا، أقول له أبدا أبدا. ليه؟ لأني في شخصيات أنت بتبقى عارف إن هو لو إداك فلوس ده دي انت خايف ان هو بعد كده يستعلي عليك، مع اني نفسي بستلف من صحابي كتير جدا جدا، وممكن اخد من جيبه اصلا من غير ما يعرف، عادي خالص. يعني ليا اصدقاء معينين من غير ما اقول له، اتصل بيه اقول له حط الفلوس الفلانيه في كذا، هات كذا، ابعت لي كذا، عادي. يعني الانسان بيكون عنده خاصه من اصحابه يرفعوا التكليف بينهم تماما، اقول له انا ما معيش فلوس ابعت لي كذا، وهو نفس الكلام مفيش فرق. لكن في شخص ممكن لو عرض عليك كنوز الدنيا ما تبقاش تاخد منه ابدا، اصلا هو مش صاحبك، فانت تخاف ان هو يمن عليك بعد كده بهذا، فاذا تركت هذا المال المعروض عليك فهذا عمل صالح، وانت تقي نفسك من الذل بهذا. خلاص. قال فالأول مذموم، فإن التكبر على الناس وإرادة العلو عليهم مذمومة، أما الثاني فلا بأس به، فإن الإنسان لا يذم بأن يحب أن يعلو بأن يحب أن يعلو عليه غيره، لا، بأن يحب ألا يعلو عليه غيره. فإن الإنسان لا يذم بأن يحب أن يعلو عليه غيره، ولا بأن يحب ألا يعلو عليه غيره. لا، الاثنين، يعني هو الإنسان مش ما يكونش مذموم لو هو يحب أن غيره يعلو أو أن غيره لا يعلو، عادي، دي ما فيهاش ذم، أن يكون هو أعلى منك أو أن هو ما يكونش أعلى منك، ده شيء مش هيفرق، لكن لو أنت أردت أن تكون أعلى منه هو ده بقى المذموم. طيب قال بل هذا يحمد، فإن علو الغير عليه فيه ذل لدينه ونقص له واستعباد غير الله له، وهذه هي العزة التي قصدها من لم يقبل المال، كقول أحمد دعنا نعيش في عز الغنى عن الناس. المفروض هي دعنا نعش، لأن إيه دعنا ده أمر، فده جملة الطلب، جواب الطلب بيكون مجذوم، فهي زي ايه؟ ذروني اقتل موسى مثلا، فهي المفروض دعنا نعش. قال في عز الغنى عن الناس: فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. يعني بيقول إن الإنسان اللي إيه اللي بيكون له عليك نعمة، يعني بيكون إيه، يعني من أحسن إليك فقد قيدك يعني. قال: ولا ريب أن من نصرك أو رزقك كان له سلطان عليك. فالمؤمن يؤثر ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله. وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه، فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن النفس كان حسنا محمودا ويصح له دينه بذلك، وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءات بالحال الأولى كان مذموما. وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم وترك أموالهم له. يبقى هو بيقول إن الرجل الذي لا يأخذ من الناس هذه الأموال إن قصد الاستعلاء والتكبر عليهم فهذه نية ليست صالحة. عشان مطر، ممكن مطر. ماشي يا شباب. فالذي يترك أخذ المال من الناس وهو ينوي الاستعلاء عليهم أو المراءاة بهذا، أنا باخدش حاجة من حد كده، فهذه نية مذمومة. أما الذي لا يأخذ المال من الناس ينوي أن يحفظ للناس أموالهم وألا يستعبدوه بهذا المال فهذه نية حسنة. ركز بقى، فهذه أربع مقاصد صالحة. دي خلاصة الكلام يا شباب. أول: غنى نفسه وعزتها حتى لا يفتقر إلى الخلق ولا يذل لهم. 2: وسلامة مالهم ودينهم. خلاص. فكما يتألفون بالعطاء لهم فكذلك في إبقاء أموالهم. صح، أنت مش بس بتتألف الناس بإنك أنت تعطيهم المال، لا، ده أنت بتتألف الناس كمان إنك ما تاخدش منهم المال. لا، البتاع شغال، حد بيقول البث انقطع، لا هو شغال عندنا، شغال. يبقى دي التانية. قال: وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قُبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواعا من الطاعات، فلا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يا شباب، هو المطر عندكم ولا عندنا؟ احنا عندنا المطر شغال يعني كتير، ما اعرفش هل انتوا عندكم مطر فعلا؟ حد يعني كاتب ان في مطر، ربنا يتقبل منه. يعني ايه بقى شباب الوجه ده؟ بيقول انك انت مثلا تصور كده انك انت راجل عالم او شيخ، وانت لك اصدقاء اغنياء. اصدقاء الاغنياء دول عندهم فتاوى، راجل اعمال وراجل تاجر مثلا، فبيسألوك في فتاوى او بيعملوا حاجات غلط. عندنا احنا، ايوه عندنا فعلا. فبيسألوك عن الفتاوى معينة، فلما انت بتكون بتمد ايدك ليهم وبتاخد منهم، ممكن يكون في نقص لدينك ولدينهم من جهتين. ازاي؟ ممكن انت تخاف انك انت تنهاهم عن منكر او تأمرهم بمعروف، مكسوف انك تحرجهم. ليه؟ لان هم لهم يد عليك. ده الوجه الاول. الوجه التاني ان ممكن هم يتجرأوا عليك وما عادوش يسمعوا كلامك في الخير لانك انت اصبحت بالنسبة لهم ذليل. فمن هذه الجهة إذا تركت عطايا هؤلاء فهذا من أعظم العمل الصالح، وهذا فيه حفظ لدينك ودينهم. قال: وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة حتى لا ينقص عليهم أموالهم، فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه، ففي ذلك منفعة له ألا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم، وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم حتى بإبقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. طيب، وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يعاونه في معصية أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخرى. إزاي بقى يا شباب؟ ركزوا. أي واحد ظالم أو جبار أو راجل فاسد، غني لما بيحرص على التقرب من شيخ أو عالم لا يمكن يتقرب منه لوجه الله، مستحيل. الشخص القذر إذا كان ظالم أو كان فاسدا، لا مش هيتقرب منك عشان عينيك خضراء ولا عشان أنت راجل تقي، هو بيتقرب منك عشان ينتفع منك كشيخ أو كملتحي أو كعالم في شيء، أي شيء، إنك تفتيله فتوى مثلا، أو إن أنت تكون وجهة دينية لظلمه كما يفعل الحكام والملوك، وهذا منذ قديم الأزل. كان زمان الجبابرة يعني يتقوون ويستعينون بالسحرة والدجالين، لكن بعد كده صار الحكام والنبلاء اللي هم الإقطاعيون يعني يتعاونون أو يستعينون بالمسمى رجال الدين والكهان والعباد. ليه؟ عشان يعطوا وجهة دينية، زي ما بيقولوا الدين أفيون الشعوب، يعني بيضحكوا بيه على الشعوب يعني. فبالضبط كده لما تلاقي حاكم ظالم هيتقرب منك ليه؟ إذا كان هذا الحاكم يريد الخير فلن يكون ظالما، أما كونه يبقى على ظلمه ويريدك يبقى تعرف إن هو عايزك عشان تكون غطاء له في الباطل. هذا شيء يعني. لو انت من هنا كان يكره العلماء القرب من السلطان، ليه؟ لانك لما بتكون قريب من السلطان يكون له منة عليك، بعد كده لا هتقدر تأمره ولا هتقدر تنهاه، بل بالعكس ستصير مبررا له على باطله، وهتكون انت دراعه اليمين. ومثل كثير من الشيوخ والدعاة في هذا الزمان يتتبعون فجور الظلمة بفرصة فيها مسك، يعني كل ما ظالم يعمل حاجة بيتبرعوا هم ويحطوا له غطاء شرعي، يعني أساسا الظالم لا يعرفهم ولا معتني بيهم، هم ما يساووش عنده حاجة أصلا، هم بالظبط زي الليمونة هيعصرهم لآخر قطرة وبعد كده يرميهم. عشان كده كتير من العلماء كان ينهى عن الدخول على السلاطين، وبعضهم مثل ابن تيمية توسط وقال لا، إذا كنت ترى أنك ستقوى على موعظته ونهيه عن المنكر وأمره بالمعروف يبقى في دخولك عليه خير. لكن في بعض الناس كان بيتشدد جدا مثل الثوري، واضح كان خايف على نفسه. ليه يا شباب؟ لأن أنت لما بتقرب من السلطان بيحصل لك رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده من الخير، عنده كنوز وأموال، ورهبة لأنك ممكن يرميك في السجن، ممكن يقتلك. فلذلك الإنسان الذكي، ركزوا بقى يا شباب، الإنسان الذكي هو الذي لا يخطو خطوات في طريق يمكن أن يوقعه في الخطأ. واضح؟ إنسان عارف إنه لما بيقعد لوحده بيعمل معصية معينة يبقى حاول ما يقعدش لوحده، إنسان عارف إنه لما بيقعد فاضي بيعمل معصية ما تقعدش فاضي، إنسان عارف إنه لما هيقرب لواحد حاكم ظالم ممكن يقع في الغلط. ليه؟ لأن الحاكم ده ممكن يرهبه أو يرغبه، ما ممكن يقول لك ما تاخد يا حبيبي الفيلا دي كده أنت وولادك و أنت وولادك و... و... و... و... وأهلك، خد الفيلا دي كده وما يطلبش منك حاجة. شفت بلقيس قالت إيه؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، هجص نبضه بالهدية. إذا قبل الهدية يبقى ده راجل مش نبي، ده راجل ملك إيه بتاع فلوس وحاجات زي كده. فشوف سيدنا سليمان قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. واضح؟ فلازم تعرف إن هدايا المترفين أغلبها، مش عايز أقول كلها، هدايا المترفين من هذا النوع. حد سأل سؤال أستاذ فرج، من كان يقوم على عمل بدون أجرة لكن لابد له أن يأخذ شيئا من أيدي الناس مالا متعلقا بهذا العمل مثل شحن الكهرباء للمسجد ودفع الفواتير ما وهذا يحدث من خلاله، وهو يشعر أن هذا يأخذ من مروءته عند الناس. لا، هذا ليس مشكلة، إن هو بيأخذ إذا كنت تأخذ لغيرك دي لها صورتان. أستاذ فرج، أنا بجاوب على أستاذ فرج، إذا كنت تأخذ لغيرك فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تأخذ لغيرك، نعم، لكن من تأخذ منهم ليسوا أهل مروءة، ناس مش كويسة، يبقى ما تاخدش منهم. تروح يعني زي ما كده قبل كده صاحبي كان بيجمع تبرعات لبعض طلاب العلم عشان نشتري لهم كتب، فروحنا لناس معينين والناس دول كانت أخلاقهم مش كويسة، الناس دول كانت أخلاقهم مش كويسة، يعني كان منهم ناس بي يعني يعني بي هيدوا صاحبي فلوس بس بقرننة كده وتناكة يعني، فرفضت ان هو ياخد منهم. واضح؟ يبقى دي الصورة الأولى، ان كنت يكون ناس مش كويسة. الصورة الثانية ان هم يكون ناس محترمين، فلا بأس، انت هنا لا تأخذ من مروءتك بل انت على عمل صالح، لانك تأخذ من الناس لتعطي او لتصرفه في مصاريفه الشرعية، فلا حرج عليك في ذلك. طيب قال: وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يعاونه في معصية أو يمنع من طاعة فتلك مفاسد أخرى، وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا لهم أو فقيرا إليهم، ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره. يعني الشيخ اللي بيكون بياخد فلوس من السلطان، أو السلطان يعطيه نفوذ يقول له بص أنا هخليك تخطب في الجامع الفلاني وتلف وتسافر أوروبا وتسافر أمريكا وأظبطك، بس خد بالك ما تتكلمش في الحاجة الفلانية أو اتكلم في الحاجة الفلانية، يبقى لازم تعرف إن الشيخ ده بعد كده هيبقى إيه؟ هيبقى نعل في رجل هذا الملك الظالم. ليه؟ لأن الملك ده مش هيديله حاجة إلا ما ياخد قدامها. فيجي الشيخ ده بقى إيه ضميره يصحى مثلا وعايز ينهى عن منكر، فيفتكر إن الشيخ لا، إن الراجل الملك ده له منة عليه فيسكت، أو خايف منه عشان مثلا ما يسجنوش. فهمت كده؟ فعشان كده الإمام ابن تيمية رحمه الله ركز على هذه المسألة، إن ترك الأخذ من مثل هؤلاء من أعظم العمل الصالح، وهو وتحفظ به دينك ودينهم. واضح؟ طيب. قال: فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة. صح، محدش بيديك حاجة لسواد عيونك يعني. فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبقى إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. وللرد وجوه مكروهة مذمومة، منها يعني لو أنت رددت واحد بيديك مال فأنت رددته، كيف يكون مذموما؟ نعم، في حالات منه الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزا ورحمة للناس في دينهم ودنياهم. يبقى ايه؟ واحد بيرائي. ومنها التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهو مذموم. يعني مثلا ركزوا بقى في الحتة دي، واحد يقول لي عايزين مثال، انت يا عم بتخطب جمعة في مسجد، انا بكلم الناس عشان معايا اكيد شباب خطباء جمعة ومدرسين، فانت بتخطب في المسجد والناس يعني ايه طلبوا منك انك تاخد مال، فانت قلت لهم لا والله جزاكم الله خير انا مش هاخد مال. جميل، جزاك الله خير، بس انت بعد كده قلت لهم ايه؟ خدوا بالكم انا اخطب هنا بمزاجي، ده انا باخدش منكم فلوس، ده انا اعمل كذا، ده انا باخدش منكم فلوس، امال لو كنتوا بتدوني فلوس كنت عملتوا ايه؟ لا، انت كده بقى ايه ما بتاخدش الفلوس لمصلحتك، انك انت تريد ان تعتز بها وان تتفاخر وان تتباهى وان تتكبر وان تستعلي عليهم، يبقى ده مش نية صالحة ابدا. ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع. ده وجه تاني، واحد مثلا يروح عند شخص يقول له تعالى اتغدى، فيقول له لا أنا مش هتغدى. ليه؟ لأنه مش عايز يكون التاني ليه عليه منة، بحيث إن هو بعد كده لما يجي له هو كمان يتغدى، بدأ إنسان بخيل ما بياخدش من الناس عشان مش عايز يعطيهم بعد كده. يبقى هذه نية فاسدة، إنك أنت تمنع تترك الأخذ من الناس حتى لا تقابلهم او حتى لا او حتى تبخل عليهم يعني. ومنها الكسل عن الاحسان اليهم، دي قريبه من اللي فاتت. فهذه اربع مقاصد فاسده في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل والكسل. فالحاصل يعني الكسل ده خلينا نشرحها بمثال برضو. يعني مثلا انسان كان يريد ان يعينك في شيء في حياتك، مثلا عايز يذهب معاك يقضي معاك مصلحه معينه، فانت قلت له لا والله خليك ايه يعني في البيت ما تتعبش نفسك. لو انت تقصد فعلا انك انت تريحه وتخليه ما يتعبش نفسه، يبقى دي نية صالحة. لكن لو انت تقصد ان لو هو قصدك بعد كده مش هتعينه، يبقى دي مش نية صالحة. قال: فالحاصل انه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه، او لدفع المضرة عنها، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها، وهو منفعة لها، وسلامة دينه ودنياه، مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد. يبقى ده كده إيه المنافع الأولى اللي هي تخصه هو، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم. صح، ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم، وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم. أضرب لكم مثال يعني افتكرته دلوقتي. قريب كان واحد كده صديقنا في الدنمارك بيحكي إن في إمام جه يصلي بيوم التراويح، فقال لهم خدوا بالكم هتدفعوا لي كام. فالناس استغربوا، يعني عندهم الامام اللي بيصلي بيهم يعني ساعات بياخد فلوس، لكن هم اللي بيعزموا عليه مش هو اللي بيطلبها يعني. فهو بيقول لهم ايه، بيقول لهم هتدفعوا لي كام. فقالوا له يعني اللي ربنا يكرم بيه يعني. قال لهم لا، انا اقل شيء اخد 2000 يورو. عايز ياخد 2000 يورو عشان نص ساعة بيصليها لمدة 10 ايام، عايز ياخد 2000 يورو يعني 40,000 جنيه، وهو بيصلي نص ساعة كل يوم في 10 ايام بس، يعني 5 ساعات عايز ياخد فيهم 40,000 جنيه. يعني ده هو لو بيلعب كورة في نادي ممكن ما ياخدش المرتب ده يعني. فالمهم الشاهد ان هم فعلا ادوله، كانوا محتاجينه، واخد بالك؟ وهو بقى ايه بيتقرنن عليهم. المشكلة ان الناس قالوا ان هو صوته حلو وكل حاجة ويقعد يبكي في الصلاة. فراجل من وراه بيحكي لي بيضحك، يعني بيقول لي والله انا كنت واقف وراه، كل ما اجي ابكي وراه في الصلاة وهو بيقرأ افتكر ال2000 يورو فما رضاش يبكي، الدمعة مش راضية تيجي كل ما يفتكر ان الراجل ده اشترط عليهم قبل ما يصلي انه يدفعوا له المرتب اللي هو 2000 يورو. دي جملة من المفاسد اللي هي بتحصل لما الإنسان بتشرف نفسه على ما في أيدي الناس. هل معنى كده أن الإنسان يترك أن يأخذ حقه؟ لا، لكن في فرق بين أنك أنت، يعني الموضوع ده كبير كبير جدا، ممكن نبقى نتكلم فيه في وقت تاني. فكرة أنك أنت لازم تعرف أنك أنت لما بتعين الناس وتكون جزء معاهم من الحل، مش تكون جزء من المشكلة، يعني دايما لما تسهل عليهم، لما ترفق بهم، لما تنفق أنت من جيبك على الدعوة إذا كنت مستطيعا، أقسم بالله يخلف الله عليك بركة في علمك ورزقك وزوجتك وأبنائك وصحتك وفهمك والقبول عند الناس. يعني في مواقف كتير جدا بس الواحد مش هيقدر يحكيها. عايز أقول إن كل شاب بيعلم الناس أو بيفيدهم أو بيحسن إليهم، يعني لو هو استعان بالله وحاول أن يكون جزءا من الحل مع الناس، يخفف عنهم ويسهل عليهم ويعينهم بما يستطيع، أقسم بالله ينتفع أعظم ألف ألف ألف مرة من إنه يدخل يساومهم على مال أو منصب أو عشان يعملوا له إقامة أو عشان يسهلوا له شيء من الأشياء أو عشان يشتروا له حاجة أو عشان يجيبوا له بيت أو الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وإذا رأى الله منك أنك تخدم دعوة الإسلام بصدق لله فقط وحده، سيكتب لك قبولا عند الناس تكون ثمرته على قلبك ونفسك وبيتك وأهلك بأشياء لا يمكن يصنعها المال. يعني المال يصنع أشياء محدودة لكن لا يمكن أن يملأ قلبك سعادة. واضح؟ إذا الإنسان الشريف لا يسعده أن يكون يملك شيئا، الإنسان الشريف سعادته بأن يمضي في هدفه وينجز فيه خطوات، وهدفه الشريف أن يرضي الله في أي وجه من الوجوه. فلذلك معلش أنا طولت في النقطة دي، لأن كتير من الشباب للأسف يعني لضعف يقينه فيما عند الله بتتشوف نفسه في لما في أيدي الناس ويتعلق قلبه بما في أيديهم ويشترط على الناس ويشق عليهم. أعرف ناس، شوية شباب كانوا ولا بيعرفوا يخطبوا ولا ليهم في البطيخ، كان يشترط على الناس، كان بيخطب خطبة في مدينة عندنا في مصر بعيدة عن بلده، كان بيشترط على الناس يجيبوا له عربية مكيفة ويدوا له فلوس ويشترط عليهم يأكلوه كذا وكذا حاجة الإنسان يتكسف يقولها. والله أقسم بالله أشياء الإنسان يتكسف إنه يقولها. وبعد كده يلبس ثوب المحتسب، يبدأ يتكلم بقى إن هو إزاي بيتعب على الدعوة وإزاي بيشقى وإزاي إن هو يعني بيبذل نفسه وماله وصحته. فهذا من أكتر الناس اللي بشعر إزاي ده بيبص لوشه في المراية، أن يفعل الإنسان شيئا لدنيا محضة ثم يلبس ثوب المحتسب، صراحة بيكون حقير جدا يعني، فاهم؟ هل معنى ذلك أن الإنسان لا يأخذ قدرا من مال يعينه على بيته أو يعينه للتفرغ لهذه الأمور؟ يأخذ، مفيش مشكلة، لكني أتكلم هنا عن عفة النفس، أتكلم عن أن لو الإنسان اتقى الله في هذا الطريق الله سبحانه وتعالى يخلف عليه دون أن يطلب، يخلف عليه دون أن تشرف نفسه، ومع ذلك يسهل على الناس، لا يصعب عليهم. شوف لما بتكون خفيف على الناس كده، لما الناس يكونوا عايزين يحجزوا لك أحسن طيارة فتقول لهم لا والله ده أنا، وتبعت لهم أنت أرخص طيارة ممكن تذهب بيها للموضوع ده، غير لما شيخ يقول لهم لا تحجزوا لي درجة أولى وفندق شيراتون وتجيبوا، وكمان هجيب عيالي وهجيب مراتي، وبعد كده عايز 5 أيام فسحة، وبعد كده تلاقيه بيكلم الناس في الخطبة عن إن الحياة الدنيا متاع الغرور، وإن ما عند الله خير وأبقى. يعني أنا مش عارف إزاي ده بيقف على المنبر ويقول الكلام ده. فدي مشكلة كبيرة يا شباب، لكني أحب هنا أن أنبه عليكم كثيرا في هذا الباب، من يستعفف يعفه الله. وإذا الإنسان فتح على نفسه هذه الأبواب سيبيع دينه، كل يوم يقلع حتة من دينه كل يوم. وبدون ذكر أسماء، هناك مشايخ ودعاة تقربوا من السلاطين ودخلوا في هذه الأبواب فتحولوا من دعاة إلى مستثمرين. كانوا يروحوا المناطق معينة في تركيا مثلا، يعني يلبسوا ثوب المحتسب ويجمعوا تبرعات عشان طلبة العلم وعشان الناس المحتاجة و و و و دلوقتي عايشين ملوك وفاتحين مشاريع وسابوا ولا طلب علم بقى ولا بتاع، عاشوا بقى خلاص. وهو كده هيعيش مرتاح؟ عمره ما يعيش مرتاح أبدا. هذا الشخص الكاذب الذي اتخذ الدين ستارا لمصالحه الشخصية، لا يمكن أن يسعده الله، لا يمكن أن يطمئن قلبه. الصدق، الصدق يا شباب، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافق صفة خطيرة جدا، يخادعون الله وهو خادعهم. يعني إيه؟ والآية الثانية وما يخدعون إلا أنفسهم. ليه؟ لأن المنافق اللي عايز يخدع ربنا هو في الأصل بيخدع نفسه، ولو خد ربنا جعل نفسه كمان مع المؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. حتى انت كده مش بتخدع المؤمنين، انت بتخدع نفسك. ليه؟ لانك انت لما بتصور للناس شيء وانت مغطي تحته شيء تاني، انت كده في الواقع لن تجازى الا بالشيء الباطن، عند الله لن يجازيك الا بالشيء الباطن، فانت بتضحك على نفسك. يعني انت خدت ايه؟ خدت فلوس؟ يعني كان في ناس بيجمعوا تبرعات للناس، يقول لهم جمعوا أكتر من 1,000,000 جنيه، من 1,000,000 جنيه في مؤتمر معين. خد الشخص ده، خد الفلوس راح قعد بيها، عاش بيها في فنادق وراح مش عارف مطاعم وراح كذا وكذا وكذا، ضيع فلوس كتيرة جدا جدا. وأول ما الناس جت تنزل عشان تشوفه عامل إيه، لقوه حاجز في فندق يا عيني بنسيون صغير، وقاعد مسكين كده يعني بياكل أي حاجة، يعني يظهر للناس المسكنة وإن هو ما بينفقش على نفسه، بينما هو أنفق تقريبا نصف المال على نفسه وعلى مصالحه وعلى مشاريعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق يا شباب أعظم صفة للمؤمن، والكذب هي أخص صفة للمنافق. الصدق مع النفس، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت بتتعلم، اسأل نفسك بتعلم ليه؟ وكان في كلمة ليا صباحية أول امبارح اللي هي بتكلم فيها عن ما ضرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان الله يعرفهم، اتكلمت فيها عن المعنى ده، فكرة إنك مهتم إن الناس تعرف تعبك وبذلك، مهتم إن الناس يشكروك، مهتم إن الناس يثنوا عليك، زعلان إن الناس مش ملاحظة تطورك، مش ملاحظة تعبك. لا يا شباب، الله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبك أبدا، بالعكس أنت لما بتخلي ربنا هو اللي قدامك بس، ربنا بيديك الرزق كامل، بيديك حاجات المال جنبها ما يسويش حاجة، بيديك فرحة في قلبك والله العظيم المال ما يساوي جنبها أي حاجة. بتبص لابنك تفرح، بتبص لزوجتك تفرح، بتفتح المصحف في قلبك يطمئن، بتقعد كده في المسجد تلاقي نفسك طاير من الفرح. أشياء لا يمكن أن تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى قال وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، في قراءة جميلة جدا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، فيبقى أنت بقى زعلان ليه؟ طيب نرجع نكمل. قال وقد يتركوا لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم، وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم. ولذلك فصلت هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة، وبإيزائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل. لكن الأحسن أن ترك الأخذ أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس النزر، يعني القليل يعني. وإذا صح الأخذ كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس. يعني ابن تيمية هنا بيلخص لك الفكرة، بيقول الأحسن إن هو الإنسان يترك الأخذ، هذا أكمل خلاص، وهذا أدعى، لكن طبعا بالنية الصالحة خلاص. لكن إذا كان الإنسان سيأخذه لحاجته أو للإنفاق في مصارفه فهذا أيضا فاضل. يعني يا شباب، من الآخر الإنسان ينظر إلى حال نفسه، ينظر إلى حال نفسه. فإذا كان هو محتاجا جدا لهذا المال، ويعني لتقوم به ضروريات أو حاجيات حياته، تمام خلاص، والأفضل ألا يطلب. وطبعا الكمال إن هو لا يطلب إلا إذا كان حقه خلاص. احنا بنتكلم عن لو عرض عليك المال، مش لو انت طلبته. لو انت طلبته ده مكروه، الا لو كان حقك طبعا تطلبه. لكن حقك يمكن انك تتركه، نعم يمكن انك تتركه اذا كنت مستغنيا. انا ليا صديقي دكتور كبير في الجامعة، بيلف العالم يدعو الى الله، يعني كل حاجة من جيبه. ليه؟ لانه هو معاه خلاص. فبيقول لي انا معايا، فليه اخد ده؟ انا انفق على الدواء بعناية الاثنين، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه خلاص، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. لكن في شخص محتاج، يعني لا تقوم حياته إلا على ذلك، فيأخذ بالقدر الذي يعيش به، ولا يستغل الناس، ولا يطمع فيما عندهم. ولو ترك الأخذ لا يتركه استعلاء ورياء. بهذا شباب نكون أنهينا هنا، يعني إيه الحديث تقريبا. هم ممكن نجعلهم رسالتين، الرسالة الأولى في الذكر والدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى، والرسالة الثانية تخص ترك أو تخص أخذ المال من الناس، اللي هو شرح حديث حكيم بن حزام. فدول يعتبروا رسالتين يا شباب مهمين. كنت ناوي إن احنا النهاردة والله نخلص لحد صفحة 63، كده هيكون معانا 4 رسائل، لكن أظن إن الوقت كده كتير عليكم، أخذنا تقريبا ساعة ونصف. فخلينا نقف هنا إن شاء الله، وموعدنا غدا يعني إن شاء الله، نخليها ننجز غدا إن شاء الله، من أول صفحة 24، نحاول بإذن الله نخلص لحد صفحة 63 أو أكتر بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، ومعذرة على الإطالة في النقطة الأخيرة، بس أظن إن هي مهمة جدا، ويحتاجها الإنسان الذي يحسن إلى الناس أن يكون جزءا معهم من الحل، وأن يعينهم على دينهم ودنياهم، وأن يتعفف عنهم، وأن يجعل رجاءه وطلبه بالله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.